بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: كتاب البينة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين، سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على سبيله ونهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين، أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى: كتاب البيع. بعد أن انتهى المصنف رحمه الله تعالى من بيان أحكام العبادات، من المناسب أن يذكر أحكام المعاملات، لأن الفقه كما مر معنا ينقسم باعتبارين، إما أن نقسمه إلى قسمين فنقول قسم العبادات وقسم المعاملات. وقسم العبادات يشتمل على الطهارة والصلاة والزكاة والصيام والحج، وقسم المعاملات يشمل البيوع وما يتبعها، ويشمل كذلك الأنكحة والجنايات والشهادات والقضاء والحدود ونحوها، لأن هذه كلها من المعاملات. فإما أن نقول أنه ينقسم إلى هذين القسمين عبادات ومعاملات، أو أن نقول ينقسم إلى أربعة أقسام، الربع أو أربعة أرباع: الربع الأول العبادات، والربع الثاني المعاملات المالية، والربع الثالث ما يتعلق بالأسرة، ما يسميه بعضهم بفقه الأسرة، والربع الرابع ما يتعلق بالجنايات والديات والحدود والتعزيرات والقضاء والشهادات إلى آخره. فشرع المصنف رحمه الله تعالى في بيان الربع الثاني من هذه القسمة، فقال رحمه الله تعالى: كتاب البيع. لما قال كتاب، دل ذلك على أن المسائل التي سيذكرها كثيرة، وهذا من عادة المصنفين رحمه الله تعالى، أنه إذا كثرت المسائل عنونوا لها بالكتاب، وتحت هذا الكتاب أبواب، وتحت هذه الأبواب فصول، وتحت هذه الفصول إما مباحث أو مسائل أو فروع إلى آخره. فالمصنف رحمه الله تعالى لما قال كتاب البيع، دل على أن المسائل التي سيذكرها المصنف رحمه الله تعالى كثيرة ومتشعبة. قال رحمه الله تعالى: البيع، وبعض الفقهاء يعبر يقول البيوع، وهنا تعبيره بالمفرد إرادة الجنس، أي كل ما يدخل في هذه المعاملات المالية سيذكره المصنف رحمه الله تعالى. والبيوع متعددة ومختلفة، منها الجائز ومنها المحرم، ولذلك المصنف رحمه الله تعالى سيذكر صورا كثيرة في هذا الباب. قال رحمه الله تعالى: كتاب البيع، أي في هذا الموضع سيذكر لك جملة من الأحكام والمسائل المتعلقة بالبيع. البيع لغة هو إعطاء شيء مقابل شيء، هذا في اللغة. وسمي البيع بهذا الاسم لأن كل واحد من المتبايعين، البائع والمشتري، يمد باعه، ولذلك كانوا في القديم إذا تبايعوا ضربوا بأيديهم على بعض هكذا، لذلك قيل لها صفقة البيع، لأن كل منهما يضع يده في الآخر، في يد الآخر. المصنف رحمه الله تعالى استدل بآية على جواز البيع، ودليل جواز البيع أدلة كثيرة، دل على جوازه دليل الكتاب والسنة والإجماع والعقل. أما دليل الكتاب فقوله سبحانه وتعالى: وأحل الله البيع وحرم الربا. وصيغة أحل هي أقوى صيغ الإباحة، لما يعبر الله سبحانه وتعالى أو النبي صلى الله عليه وسلم بقوله أحل، إما أن يأتي بالفاعل فيقول أحل الله البيع، وإما أن تأتي الصيغة بدون ذكر الفاعل كقوله تعالى: أحل لكم ليلة الصيام، أو أحلت لكم بهيمة الأنعام، فهنا لم يذكر الله سبحانه وتعالى الفاعل، لكن هذه الصيغة من أقوى صيغ الحل. وأيضا قوله سبحانه وتعالى: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم. هذه الآية نزلت في من حج وتعاطى البيع في حجه، فنفى الله سبحانه وتعالى عنه الجناح. ودليل السنة دل دليل السنة القولية والفعلية والتقريرية. أما القولية فالنبي صلى الله عليه وسلم قال بع الجمع بالدراهم، فهذا أمر من النبي عليه الصلاة والسلام بالبيع. وقوله صلى الله عليه وسلم البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، وهذه السنة القولية. والسنة الفعلية النبي صلى الله عليه وسلم اشترى حائطا وبنى فيه المسجد، وأيضا اشترى النبي صلى الله عليه وسلم من جابر رضي الله عنه وأرضاه جمله، وجابر اشترط على النبي عليه الصلاة والسلام حملانه إلى المدينة. دلت السنة التقريرية على جواز البيع، حيث أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أتى الجاهليون كانوا يتبايعون ويشترون، وأقرهم النبي صلى الله عليه وسلم. والنبي عليه الصلاة والسلام لما بعث، هو بعث عليه الصلاة والسلام في جاهلية، وأحكام الجاهلية على ثلاثة أضرب: إما بعض الأحكام ألغتها الشريعة وجاء النبي صلى الله عليه وسلم بإنكارها تماما، كالشرك والأصنام، عبادة الأصنام ووأد البنات والظلم، هذه كلها جاءت الشريعة بإلغائها. الضرب الثاني جاءت الشريعة بإقراره كما هو، بل أحيانا تشيد أو يشيد النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، مثل العفاف، العدل، بعض المفاهيم الأخرى، الأخلاق الفاضلة، هذه جاءت حتى الشريعة جاءت بتأكيد هذه الأوامر. أو بعض الأمور الموجودة في الجاهلية عدلها النبي صلى الله عليه وسلم، أقر بعضها وألغى البعض الآخر، كأحكام البيع والشراء، فأقر النبي صلى الله عليه وسلم البيع والشراء وألغى الربا الذي كان موجودا في الجاهلية. كذلك بعض أحكام النكاح، لما كان النكاح على صور فأقر النبي صلى الله عليه وسلم بعضها وألغى البعض الآخر. طيب، دل دليل الكتاب والسنة وأجمع العلماء رحمه الله تعالى على جواز ومشروعية البيع. من الأدلة كذلك العقل، فإن النفوس متشوفة لما في أيدي الغير، النفوس تحتاج إلى ما في أيدي الغير، وهذا الغير ربما لا يبذلها مجانا، فجاءت الشريعة فشرعت المعاوضة بأن هذا الشخص يعطي هذا ويعاوضه، كما سيأتي إن شاء الله تعالى في أصناف وصور البيع، إما أن يكون صرفا أو مقايضة أو بيعا مطلقا كما سنبين إن شاء الله تعالى. ولو لم يكن ذلك الأمر لحصل للناس الحرج والعنت وربما القتال وأذية بعضهم لبعض، لأن يريد ما عند غيره وغيره لا يبذله له إلا بمقابل. فإذن هذه أدلة جواز البيع، والبيع فيه المشروع وفيه الممنوع، ولذلك قال المصنف رحمه الله تعالى كتاب. نعم. قال الله تعالى وأحل الله البيع. قال الله تعالى وأحل الله البيع، هذا من أدب المصنف رحمه الله تعالى كعادته، أنه في بعض الأبواب يصدر بنص من كتاب الله أو سنة النبي صلى الله عليه وسلم، هذه الفائدة الأولى. الفائدة الثانية، يريد أن يستدل المصنف رحمه الله تعالى بأقوى دليل على جواز البيع وأصرح دليل في جواز البيع، وهو قوله تعالى وأحل الله البيع، وهذا أصل في الباب. ما هو؟ هذه كما ذكرناها دائما وننبه عليها، أن العلماء رحمه الله تعالى يأتون بأصل في كل باب ثم بعد ذلك ترد عليه المستثنيات. فالأصل في البيع ما هو؟ الحل، حتى يرد الدليل على بعض البيوع الممنوعة. والشريعة الله سبحانه وتعالى والنبي صلى الله عليه وسلم لا يحرم بيعا إلا لسبب، هذا السبب إما أنه يفضي إلى مفسدة دينية، مثل ماذا؟ النهي عن البيع بعد صلاة، بعد أذان الأذان الثاني من يوم الجمعة. لماذا؟ لأنه يؤدي إلى تفويت الجمعة. وإما أن تنهى الشريعة عن بيع لأنه يؤدي إلى خداع الناس والغرر، كبيع الحصى وبيع الملامسة وبيع المنابذة. وإما أنه يؤدي، حرمت الشريعة بيعا لأنه يؤدي إلى الخصومة والنزاع بين الناس، كقول عليه الصلاة والسلام لا يبيع بعضكم على بيع أخيه إلى غير ذلك. فلا يوجد بيع، أو يكون في أكل أموال الناس الباطل مثل النهي عن بيع الربا، فهذا لا يجوز. فالشريعة لم تحرم هكذا وإنما للسبب، ومن استقرأ نصوص الكتاب والسنة يجد هذا جليا واضحا. طيب، يقول الله سبحانه وتعالى وأحل الله البيع، وهنا مبحث أصولي، هل هذه الآية عامة أو مجملة، وما الفرق بينهما؟ هذه الآية جمهور العلماء على أنها عامة وليست بمجملة. الفرق بين قولنا عامة أو مجملة، إذا قلنا أنها عامة معنى ذلك أي معاملة يجريها الإنسان فتبقى على الحل ولا لا تحتاج إلى دليل لإثبات أنها جائزة لعموم هذه الآية. أما لو قلنا مجملة فهذا الإجمال يحتاج إلى تبيين، فمعنى ذلك أن هناك صور هي المقصودة في هذه الآية وما عداها فليست داخلة فيها. واضح يا أخوان الفرق بين الإجمال والعموم؟ إذن الآية عامة، فأي معاملة الأصل فيها الجواز إلا إذا اشتملت على غرر أو خداع أو ضغينة أو ربا أو نحو ذلك، فهنا تحرم هذه المعاملة. قال المصنف قال الله تعالى وأحل الله البيع. نعم. والبيع معاوضة المال بالمال. طيب، عرفه المصنف رحمه الله تعالى فقال البيع معاوضة المال بالمال، وإن كان المصنف في كتابه المغني أضاف قيدا آخر على هذا التعريف. أولا نشرح تعريفه هنا، قال معاوضة المال بالمال. المعاوضة مفاعلة من العوض، والعوض ما هو؟ هو بدل الشيء وقائم مقامه. فأنت تعطي شخص شيء معين وهو يأخذ منك شيء معين، بينكما معاوضة، كالمقاتلة، مقاتلة تحصل بين اثنين، مجادلة تحصل بين اثنين، معاوضة تحصل بين اثنين، فأنت تأخذ الثاني أو أنت تعطي والآخر يأخذ. هنا قال معاوضة المال بالمال، أو بعضهم يعبر يقول مبادلة المال بالمال، مبادلة المال بالمال. زاد بعضهم قال تملكا وتمليكا، حتى يخرج المبادلة التي لا يكون فيها تمليك كالقرض، أنت عندما تعطي هذا القرض وهو يرده لك هذه مبادلة مال بمال لكنها ليست على سبيل التمليك. فهنا أضاف بعض العلماء هذا القيد. طيب، لما وأيضا بعضهم أضاف قيد آخر فقال على التأبيد. لماذا؟ خرج بذلك على التأقيد، لأن معاوضة المال بالمال على التأقيد تسمى إجارة لا بيعا. طيب، هذه تعريفات العلماء رحمهم الله تعالى. هنا بعض المسائل يحسن أن ننبه عليها قبل أن ندخل في كلام المصنف، لأنها تزيد إن شاء الله تعالى كلامه توضيحا. المسألة الأولى وهي أركان البيع. ما هي أركان البيع؟ وسبق معنا تعريف الركن. الركن هو ماهية الشيء، ولا يسمى هذا الشيء إذا فقد باسمه إذا فقد ركن من أركانه، كالصلاة مثلا إذا فقد ركن الركوع منها لا تسمى صلاة، وكذلك الحج إذا فقد ركنه لا يسمى حجا. كذلك البيع، هناك للبيع ثلاثة أركان. الركن الأول العاقدان، من هم العاقدان؟ البائع والمشتري. الركن الثاني محل العقد، وهي التي تقع عليه الصيغة. الركن الثالث صيغة العقد، نأتي الآن إليها بالتفصيل. العاقدان البائع والمشتري ركن لا بد من وجوده، وإلا لا يسمى بيعا، فلا يتصور أن الإنسان يبيع لكن وحده، يبيع على من؟ فلا بد من مشتر يشتري سلعته. طيب، ما هي الشروط التي يشترط في هذا العقد حتى يصح بيعه؟ ثلاثة شروط. الشرط الأول أن يكون مكلفا، الشرط الأول أن يكون مكلفا. وما هو التكليف؟ سبق معنا في كتاب الطهارة المكلف هو البالغ العاقل. المكلف هو البالغ العاقل، خرج بذلك ماذا؟ الصبي والمجنون. فالمجنون لا يصح بيعه ولا شراؤه. لماذا؟ لأنه مرفوع عنه القلم، وفي حكم المجنون السكران، وأيضا في حكمه من خدر في أي عملية، مثلا لو مريض أعطي تخديرا ثم جاءه شخص وهو في أثناء تخديره وقال يا فلان بعني سيارتك، قال بعتك، فنقول أن هذا البيع باطل لفقدان أهليته. طيب السكران، قال بعضهم أن بيعه يصح ولو باع ثم ندم على بيعه فإنه لا يحق له الرجوع عقوبة على سكره، وهذا القول يعني ضعيف. لماذا؟ لأن السكران جاءت الشريعة بعقوبة له، فلا نتجاوز ما حددته الشريعة من في عقوبته وهي الجلد. طيب أن يكون مكلفا، قلنا بالغا عاقلا. الصبي يأتي على صورتين، الصبي إما أن يكون مميزا أو غير مميز. ما ضابط التمييز؟ قال بعضهم ضابط التمييز أن يكون 5 سنين أو 7 سنين، وإن كان الأقوى كما قال بعضهم هو الصبي المميز من يسمع الخطاب ويفهم الجواب، أو يفهم الخطاب ويرد الجواب، بمعنى أنه يحسن التعامل. صورته مثلا لو جينا عند طفل يبيع سلعة معينة فقلنا له بكم هذه الكأس مثلا، قال ب10، نقول له خلاص خذ ريال، قال طيب، خذ 20، قال طيب، لا يحسن. لكن لو قلنا مثلا بكم هذه، قال ب10، قلنا لا أعطينا ب9، قال لا أنا ما أبيع إلا ب10، لأنها هنا علمنا أنه يفهم، هذا صبي مميز. أما الصبي غير مميز أجمع العلماء على أن بيعه وشراءه لا يصح، والصبي المميز يصح بيعه إذا كان مأذونا له، أما إذا لم يكن مأذونا له فلا يصح بيعه. الشرط الثاني أن يكون مختارا، هذا الآن نتكلم نحن عن شروط العاقدين. الشرط الثاني أن يكون مختارا، خرج بذلك ماذا؟ المكره. وضابط الإكراه سيأتينا إن شاء الله تعالى في أبواب عدة لاحقة. فلو أكره شخص على بيع شيء فإن هذا البيع لا يصح، إلا في حالة واحدة، إذا كان السلطان يكره شخصا على بيع أمر من أجل مصلحة المسلمين عموما. ودليل ذلك أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه أجبر العباس بن عبد المطلب أن يبيع بيته لما كان في صحن المطاف من أجل أن يوسع المطاف، فهذا إكراه من ولي الأمر لمصلحة المسلمين. أما لو كان من عامة الناس فجاء رجل وأكره آخر على بيع أمر معين فإن هذا لا يصح. الشرط الثالث أن يكون غير محجور عليه، أن يكون العاقد غير محجور عليه. ما معنى الحجر؟ سيأتينا إن شاء الله تعالى في فصل مستقل. الحجر هو منع التصرف القولي في المال، وهذا الحجر المنع إما أن يكون لحظ الإنسان، حظ نفسه، أو لحظ غيره، بمعنى أنه يمنع، يحجر على الصبي أن يتصرف في ماله، ويحجر على المجنون أن يتصرف في ماله، ويحجر على السفيه أن يتصرف في ماله، هذا حجر لمصلحة هؤلاء الثلاثة. وإما أن يكون الحجر لغيره كالمفلس، فإن القاضي يمنعه من التصرف في ماله لأن عليه دين لابد أن يسدده لأصحاب الدين. طيب إذن هذه هي شروط العقد. نأتي الآن إلى شروط محل العقد. شروط محل العقد يعني السلعة التي سيبيع ويشتري فيها أو يأخذها. أولها، أول شرط هي 5 شروط. الشرط الأول الطهارة، فلا بد أن يكون الشيء المبيع طاهرا، أو العوض لا بد أن يكون طاهرا، سواء كان الذي أخذه المشتري أو البائع لا بد أن يكون طاهرا، خرج بذلك النجس فلا يجوز بيع النجاسات. ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله، أو كما جاء في الحديث، إن الله ورسوله حرم بيع الميتة والخمر، حرم بيع الميتة والخمر، سيأتي إن شاء الله تعالى تفصيل الميتة وتفصيل الخمر بحول الله تعالى. وهذه نجاسات، لأن الميتة نجسة بالإجماع، والخمر نجسة جماهير السلف والخلف على نجاسة الخمر، حتى قال الإمام ابن رشد رحمه الله تعالى قال إلا خلافا شاذا أعني في طهارتها، يعني الذي يقول بطهارة الخمر شاذ، خلاف شاذ. حتى الإمام ابن تيمية رحمه الله تعالى قال اتفق الأئمة الأربعة أو اتفقت المذاهب الأربعة على نجاسة الخمر، فبالتالي لا يجوز بيعها. طيب هذا النجس، النجس لا يجوز بيعه. نأتي الآن إلى مسألة قريبة منها وهي المتنجس، هل يجوز بيعه أو لا؟ عندك إناء مثلا أو طعام أو أي شيء تنجس، هل يجوز بيعه أو لا؟ فيه تفصيل، هل يمكن إزالة النجاسة عنه أو لا؟ إن أمكن إزالة النجاسة عنه صح بيعه، لأن النجاسة طارئة عليه وليست أصلا فيه. وإن لم يمكن إزالة النجاسة عنه فلا يصح بيعه. طيب مثلا الآن يقولون الزيت، الآن لو وقعت فيه نجاسة، عندك إناء من الزيت وبال فيه فأر مثلا، أو وقعت فيه دم أو أي نجاسة، هل يمكن إزالة هذه النجاسة عنه أو لا؟ ذكر الفقهاء لتطهير هذا الإناء له طريقتان، إما بالطبخ وإما بالتبخير. كيف؟ التبخير بأن يوضع في مكان حتى تأتي الشمس وتزيل تلك النجاسة، أو الطبخ بأن يغلي، فإذا غلي انفصل الزيت عن ما يخالطه، ثم بعد ذلك يسحب، وهذا أمر يعلمه أهل الخبرة. هنا أمكن إزالة النجاسة فيصح بيع الزيت المتنجس. أما لو كان لبنا مثلا ووقعت فيه نجاسة فكيف ستزيله؟ هذا لا يمكن تبخيره ولا طبخه ولا بالمكاثرة، لأنك إذا كاثرته لم يصبح لبنا، فهذا لا يمكن إزالة النجاسة عنه. هذا من الأمثلة التي ذكرها الفقهاء رحمه الله تعالى. من الأمثلة في زماننا الآن السماد النجس، لأن السماد على نوعين، إما أن يكون نجسا أو طاهرا. السماد الطاهر هو الذي يستخرج من الإبل والبقر والمأكل، الحيوانات المأكولة اللحم، فهذه روثها طاهر كما مر معنا في كتاب الطهارة، فهذا السماد يجوز بيعه. أما السماد النجس وهو المستخلص أو روث الحيوانات التي لا يؤكل لحمها فهو نجس لا يجوز بيعه. طيب هذا الشرط الثاني، المنفعة، يعني هذا الشخص هذه السلعة لابد أن يكون فيها نفع، وهذا النفع متركب من كون الشيء له مالية، وتنتفي المالية عن الشيء بأمرين اثنين، يعني هذا مثلا هذه القارورة لها مالية متقومة، تنتفي المالية عن أي شيء بأمرين اثنين، إما بالقلة وإما بالحقارة وخصة ذلك الأمر. توضيح ذلك، الآن حبة الرز هل لها مالية؟ لماذا نفينا عنها المالية؟ لقلتها، فهي لا تسوى شيء ولا يمكن الانتفاع بها. أو يمكن أن ننفي المالية عن شيء آخر لحقارته كالحشرات، لو جاء شخص وجمع ذباب وقال هذا أنا أبيعه، جمع مجموعة حشرات كالصراصير هذه وقال أنا أبيعها، هذه انتفت ماليتها لحقارتها لا لنجاستها، لحقارتها. لذلك لا يجوز بيع الحشرات لأنها لا نفع فيها إلا ما سيستثنيه المصنف رحمه الله تعالى. طيب السموم، الآن السموم هل هذه فيها منفعة؟ الأصل أن السم لا يجوز بيعه لأنه لا منفعة فيه، لكن استثنى بعض الفقهاء رحمه الله تعالى في بعض أنواع السموم تستخدم في العلاج، فهذه يجوز بيعها. أو كما ذكر الإمام النووي وغيره أنه يستخدم السم في الحرب كأن يسمم العدو، فهذا هنا في هذه الحالة يجوز بيعها أو شراؤها. طيب في زماننا أيضا الحيوانات المحنقة. أولا، هل يجوز تحنيط الحيوانات؟ إن كانت من النجسة لا يجوز. طيب إن كانت من الحيوانات الطاهرة التي ذكيت، كان يأتي الإنسان مثلا إلى غزال ويذكيه ويستفيد من أكله ثم بعد ذلك يحنطه، فهل هذه منفعة مقصودة؟ إذا لابد من قيد في المنفعة أن تكون منفعة مقصودة لا من عمل السفهاء. فالحيوانات المحنطة هذه فيها تبذير للمال، فبالتالي لا يصح بيعها لأنها منفعة غير مقصودة، خاصة إذا غال الناس في أثمانها مثل ما هو حاصل الآن. أما إذا كان الحيوان نجسا فمن باب أولى لا يجوز تحنيطه ولا بيعه ولا شراؤه. طيب، الشرط الثالث الملكية في محل العقد، في الملكي أن يكون مملوكا للشخص أو مأذونا له في التصرف فيه، وهذا الإذن إما أن يكون بولاية أو وكالة كما سنفصل إن شاء الله تعالى. الشرط كم الآن؟ الشرط الرابع أن يكون مقدورا على تسليمه، خرج بذلك المعجوز عن تسليمه، لأن المعجوز فيه غرر ولا يمكن نيله. الشرط الخامس والأخير أن يكون معلوما، أن يكون معلوما، وهذا العلم إما أن يكون بالتعيين أو بالصفة والقدر. التعيين أقول لك أنا أبيعك هذه القارورة أي انتهى لك، أو بالصفة أصف لك ذلك المبيع، عندي سيارة موديلها كذا، لونها كذا، صفتها كذا، وصفتها على وصف لا يختلف، فهنا يصح، وسيبين إن شاء الله تعالى المصنف تفصيل ذلك. طيب، الآن تكلمنا عن ماذا؟ عن أركان العقد، تكلمنا عن العاقدين وعن محل العقد، بقي الثالث ما هو؟ صيغة العقد. صيغة العقد يعني لم يرد في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم صيغة معينة بمعنى أن يقول البائع كذا والمشتري كذا، وإنما جاءت النصوص في الكتاب والسنة عن شرط وهو التراضي، أن يكون البائع راضيا في بيعه وأن يكون المشتري راضيا في بيعه. هذا الرضا قال الفقهاء هو شيء باطني في داخل الإنسان لا يمكن أن يعلم إلا إذا أفصح الإنسان عنه، ويفصح عنه بماذا؟ بصيغة الإيجاب والقبول. علمتم؟ طيب، ما هي صيغة البيع؟ صيغة البيع عندنا أو يقولون البيع كيف يتم؟ بأحد أمرين، إما بالقول أو بالفعل، أو يقولون صيغة قولية وصيغة فعلية. الصيغة القولية وهي أن يقول بعتك ويقول الآخر اشتريت، أو يقول قبلت، أو يقول رضيت بصيغة الماضي. أقوى الصيغ هي صيغة الماضي، بأن يقول بعتك سيارتي فيقول الآخر قبلت، ثم يأتي بعدها صيغة المضارع. لماذا قلنا أقوى؟ لأن صيغة المضارع محتملة، أنا عندما آتي لشخص أقول مثلا بكم تبيعني هذه، تبيعا لحن مضارع، بكم تبيعني هذه، أقول أبيعك إياها بخمسة ريالات. طب هل هنا تم البيع أو مجرد سؤال ولي الخيار بعد ذلك؟ من هنا كانت صيغة الماضي أقوى لأنها يعني بات جازمة، وهذا ورد كثير في القرآن الكريم أن الله سبحانه وتعالى يخبر بصيغة الماضي كأنه أمر محقق، كما قال تعالى أتى أمر الله، أتى أمر الله، مع أن أمر الله هل أتى، لكنه أخبر الله سبحانه وتعالى بصيغة الماضي على أمر سيقع لا محالة، وهذا أسلوب من أساليب العرب. طيب، أما الصيغة الفعلية وهي ما يعبر عنه العلماء بالمعاطاة، فأنا أقول مثلا بكم هذه، فيشير بيده مثلا، أو أقول أشتريها منك بعشرة فيسكت أو يشير بيده هات، أو لا يشير ولا يتكلم، يأخذ يرى السلعة مثلا مكتوب عليها السعر الفلاني ثم يأتي للمحاسب ويضع السعر ويمشي، لا هو تكلم ولا البائع تكلم، فهذه صيغة المعاطاة. جمهور العلماء على جواز المعاطاة خلافا الشافعية رحمه الله تعالى. طيب في الصيغة القولية يشترط أن لا يوجد فاصل مؤثر بين الإجابة والقبول، بمعنى أن يقول له بعني أو بعتك السيارة 10,000، المفترض أن يقول قبلت، لا يكون فاصل مؤثر. فلو قال له مثلا بعتك السيارة 10,000 ثم جاء وقال كيف الجو عندكم، أين ذهبتم، أين فعلتم، ماذا كذا، خرج عن سياق البيع، ثم بعد انتهى قال قبلت، هنا نقول أن البيع غير صحيح. لماذا؟ لأنه لم حصل هناك فاصل مؤثر. يستثنى من الفاصل الطويل أن يكون في مصلحة البيع، أن يقول له بكم أو بعني سيارتك، أو يقول بعتك السيارة 10,000 فيقول له المشتري كم موديلها، ما لونها، كم العداد، يسأل عن التفاصيل، يخرج ويراها وينظر، ثم بعد ذلك قال قبلت، هذا فاصل لكنه فاصل في مصلحة البيع. فإذن يفصل بين هذين الأمرين. طيب هذه بعض المقدمات التي سيفصلها المصنف رحمه الله تعالى. اقرأ. قال رحمه الله تعالى: ويجوز بيع كل مملوك فيه نفع مباح. قال: والبيع معاوضة المال بالمال. قلنا تعريف المال ما هو؟ المال هو كل ما له قيمة، كل ما له قيمة، ويشمل ذلك ماذا؟ الثمن والمثمن. هذه المقدمات أيها الأحبة ترى مهمة جدا، إذا ضبطت إن شاء الله تعالى هذه المقدمات سيسهل عليك كتاب البيع كاملا. يقول: معاوضة المال بالمال. قلنا المال هو كل شيء له قيمة، هذا الشيء الذي له قيمة ينقسم إلى قسمين، إما أن يكون ثمنا وإما أن يكون مثمنا. ما هو الثمن وما هو المثمن؟ الثمن هو الذهب والفضة، الثمن هو الذهب والفضة. المثمن هو كل ما سوى الذهب والفضة. المثمن أيضا ينقسم إلى قسمين، إما أن يكون عقارا وإما أن يكون منقولا. ما هو العقار؟ العقار كالعمائر والأراضي والدور، هذه عقار، أي أنها معقورة محبوسة، والعقر في لغة العرب الحبس، ومنه سمي الكلب العقور. لماذا سمي بذلك؟ قيل لأنه يحبس الناس أن تمر، فالعقر والعقار هو الحبس. فالمثمنات إما أن تكون عقارا وإما أن تكون منقولة. المنقولات مثل الكتاب، القلم، السيارة، غيره، هذه كلها منقولات يمكن نقلها من مكان إلى مكان. إذن صارت القسمة عندنا كم؟ أن نقول البيع إما أن يكون ثمن بثمن، وإما أن يكون ثمن بمثمن، وإما أن يكون مثمن بمثمن. والمثمن بمثمن يفصل فيه بين المنقول والعقار. طيب الآن سنفصل إن شاء الله تعالى أكثر. ثمن بثمن، إما أن يكون ذهب بذهب، أو فضة بفضة، أو ذهب بفضة. صورته هذا ما يسمى عند العلماء ببيع الصرف. أنا الآن مثلا عندي دولارات والآخر عنده ريالات. الدولارات أصلها ماذا؟ تكلمنا عنه في كتاب الزكاة، تذكرون ولا لا؟ قلنا أن الدولارات أصلها ذهب، والجنيه والدينار والفرنك ونحن من العملات، هذه أصلها ذهب. الريال بجميع أنواعه، الريال اليمني والريال السعودي والريال القطري والدرهم بأنواعه، هذه أصلها فضة. طيب بيع الصرف، أني آتي وأعطيك دولارات وتعطيني ريالات، ذهب بفضة، طيب ريال يمني بريال سعودي، هذه فضة بفضة، ذهب بذهب، أعطيك دولارات وتعطيني جنيه مثلا أو يورو، هذه ذهب بذهب، هذا يسمى صرف إذا كان في جنس الذهب والفضة، يسمى بيع الصرف. وضحت يا أخوان؟ حتى ننتقل إلى المسألة الأخرى. نأتي الآن إلى المثمنات. بيع مثمن بمثمن، إما أن يكون عقار بعقار أو يكون منقول بمنقول أو عقار بمنقول. عقار بعقار، أبيعك أرضي على أن تبيعني عمارتك، عقار بعقار. منقول بمنقول، أبيعك سيارتي على أن تبيعني مثلا سيارة أخرى. قلنا عقار بعقار ومنقول بمنقول. عقار بمنقول، أبيعك هذه الأرض بهذه السيارة، واضح؟ مثمن بمثمن. نأتي الآن إلى ما هو أوسع منه، وهو الثمن بالمثمن. إما أن يكون ذهب بمنقول، أو ذهب بعقار، أو فضة بمنقول، أو فضة بعقار. واضح مشايخ؟ طيب. إذن عندنا بيع الصرف وهو ما يتعلق بالأثمان، بيع المقايضة وهو بيع المثمن بالمثمن، والبيع المطلق اللي هو الثالث، بيع الثمن بالمثمن. وضحت ولا دخلتم في متاهة؟ طيب تفضل يا شيخ. ويجوز بيع كل مملوك فيه نفع مباح. ويجوز، بدأ المصنف رحمه الله تعالى ببيان ما يجوز، ثم أردف بعد ذلك ببيان ما لا يجوز، فقال رحمه الله تعالى: ويجوز بيع كل مملوك. طيب نقف عند هذا القدر، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.